إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استسلام وتفويض لله تعالى، معناها أن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله عز شأنه، وأننا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك من دونه شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا مما هو أملك به منا، فهي كالكنز في نفاسته. روى الإمام أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى أنه كان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فالإنسان مأمور بالعمل والأخذ بالأسباب في جميع أمور حياته، ولكن هذه الأسباب والتدابير محكومة بقضاء الله تعالى وإرادته. إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من جوامع الكلم التي تلخص حقيقة الإسلام، وهو الاستسلام لمشيئة الله عز وجل في حكمه والرضا بقضائه. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه رحمه الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، أي فوض أمور الكائنات إلى الله تعالى بأسرها، وانقاد بنفسه لله مخلصاً له الدين. والتعبير بالكنز يحمل دلالة عظيمة تجعل المسلم من الذاكرين الله كثيراً، لأن الكنز هو أغلى ما يبحث عنه الإنسان في دار الفناء. فكيف إذا كانت هذه الكلمة هي كنزه في دار البقاء؟ والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل الحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كثيرة. منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، من حديث أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، معقل يهود، نسأل الله تعالى أن يكسر شوكتهم وأن يكسر شوكة من دعمهم ويسر أمرهم ودافع عنهم وأطعمهم، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن سعادة الإنسان في يومه أنه إذا خرج من بيته وذكر الله تعالى وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كما روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، اسمع وطبق بارك الله فيك، من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قوله كفيت أي صرف عنك الشر، وقوله وقيت أي حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء، وقوله هديت أي إلى طريق الحق والصواب، حيث وفقت على تقديم ذكر الله تعالى، ولم تزل مهديا في جميع أفعالك وأقوالك وأحوالك. ومن منافع هذه الكلمة المباركة أن ألسنة الذاكرين المسلمين تلهج بها في كل لحظة من لحظات الزمن في جواب المؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. روى الإمام أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وسر ذلك أن المسلم يجيب المؤذن بالتكبير وبالشهادتين، يردد ما يقوله المؤذن، إلا عند طلب الإقبال على الصلاة والإقبال على الفلاح، فهما لا يتحققان للعبد إلا بحول الله تعالى وقوته، ولا يتمكن من الذهاب إلى بيت الله تعالى للصلاة مع الجماعة إلا بتوفيق الله عز وجل. فإن العبد ضعيف مهما بلغت قوتك، فإنك ضعيف، قال الحق سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ولا يزول هذا الضعف إلا بحول الله تعالى وقوته، كما أنها إقرار منك بفقرك واحتياجك إلى ربك في جميع أحوالك. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق فسوى، وقدر فهدى،